بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد. حتى نختم الكلام في الإجماع، بقيت إشارة ينبغي التنبيه إليها بغرض، يعني ننبه إليها في هذا السياق، وهو أن ما ذكر من كلام لابن الجنيد وابن أبي عقيل لا يشكل مانعا من تحقق الإجماع، بغض النظر عما توصلنا إليه مسبقا، وهو أن كلام ابن الجنيد صريح في تأييد ما عليه عامة الشيعة، علماء الشيعة، إلا أنه كان على نحو الاحتياط. وما ذكره ابن أبي عقيل كذلك فيه ميول إلى ما قال به علماء الشيعة، وليس مجرد توقف كما استظهره بعض كصاحب الجواهر وآخرين ذكرناهم سلفا. والنراقي أيضا. طيب، باعتبار أنه لم يؤسس إلى رأي آخر يقابل القول بوجوب الخمس، وبالتالي لا يثبت وجود معارض أساسا، فيكون البحث سالب من انتفاء الموضوع. فمعارض ما عندنا للمسألة، ما ثبت عندنا وجود معارض، وهذه هي النتيجة التي ذكرها جمع أيضا من العلماء وتنبهوا إليها، أنه عند مراجعتنا لكلام الاثنين القديمين الإسكافي اللي هو ابن أبي الجنيد والعماني وهو ابن أبي عقيل، بعد تتبعنا وتأملنا في كلماتهم وجدنا أن كلماتهم لا تعارض المجمع عليه، يعني لم يثبت عندنا معارض بذلك، صحيح؟ لكن أقول سلمنا لو قلنا أن فيها نوع من التأمل، معارضة قطعا ليس فيها معارضة، لو قلنا أن فيها نوع من التأمل، فهذا التأمل أيضا لا يخدش في الإجماع. تأمل من جهة أن ابن الجنيد قال فالأحوط وجوبه، يعني قال بالوجوب قلنا لكن على سبيل الاحتياط، زين، الاعتبار انه قاله على سبيل الاحتياط معنى ان عنده شيء من التأمل، هذا التأمل لا يعارض الإجماع. اكو شيء سنؤيد به الآن. الشيء الثاني، ذاك من العماني عندما قال قيل وسكت وما أسس لرأي آخر، فيشي بأن عنده نوع من تأمل، وقلنا أننا نفهم من عبارته أنه يميل أيضا عملا على سبيل العمل أو في مقام العمل يميل إلى رأي عامة الشيعة. طيب، فأقول هذا التأمل لو ثبت، مو أنه رأي آخر، لا ما عندنا رأي آخر، لنقول أن هذا في نوع من التأمل، لكن التأمل النظري وليس التأمل العملي. التأمل العملي يعني يمكن يعطي مساحة للعمل بخلاف ذلك، يمكن يتوقف لا يحسم الأمر لهذا ولا لهذا، وقلنا أن عبارتهما لا تشي بذلك، وإنما تأمل نظري يمكن، ولعل التأمل عند ابن أبي عقيل يكون أقوى من التأمل عند ابن الجنيد، على اعتبار أن ابن عقيل قال قيل بين ابن الجنيد قال فالأحوط وجوبه. فأقول هذا التأمل البسيط لو قلنا أنه موجود، لو قلنا أن عبارتيهما تشيان بنوع من التأمل النظري، فهذا لا يخدش بالإجماع. لماذا؟ نقول لسببين أيضا نضيفهما إلى ما مضى من كلام، والسببان ذكرا في كلمات في مطاوي كلمات فقهائنا سابقا وحديثا. الأول ما ذكره الجواهر نقلا عن البيان، شو عبارته؟ ما ذكره الجواهر نقلا عن البيان في عبارته قال هكذا: بل في البيان دعوى، لاحظ العبارة، بل في البيان دعوى انعقاد الإجماع على خلافه. على خلافه يعني شنو؟ على خلاف ما قد يستظهر من كلام لابن الجنيد وابن أبي عقيل، يعني القول بعدم الوجوب. ها؟ بل في البيان دعوى انعقاد الإجماع على خلافه في الأزمنة السابقة لزمانهما. هذا واحد، هذه جزئية في النقطة الأولى، جزئية في جزئية ثانية في النقطة الأولى نفسها، أنه قبل ابن أبي عقيل وابن الجنيد، لأن ابن أبي عقيل أقدم من ابن الجنيد، قبل ابن أبي عقيل كان هناك إجماع عند عامة علماء الشيعة على القول بوجوب خمس أرباح المكاسب. طيب، هذا يضاف إليه جزئية أخرى ذكرها بعض آخر، وهي تحقق الإجماع بعد زمانهما وإلى هذا الزمان، لأن ما عندنا مخالف، كل الخلاف الذي احتمل ابن الجنيد ابن عقيل ومن بعد ابن الجنيد، من بعد ابن الجنيد نازلا عندنا مخالف إجماع، من قبل ابن أبي عقيل صاعدا عندنا مخالف إجماع بعد. وأضيف إليه عبارة: وفي زمانهما أيضا لم يثبت أيضا خلاف عند غيرهما. فمعناها أنه عند غيرهما هناك إجماع أيضا في زمانهما، وما قبل زمانهما وما بعد زمانهما. هذا كل هذا الإجماع واحد اثنين انتبه الآن انضمهم إلى الوصول إلى النقطة. اثنين، سيرة المتشرعة القطعية، تاخذين، وذكرها جمع من العلماء بعبارات مختلفة. ولما نقول سيرة المتشرعة غير لما نقول سيرة العقلاء، لنكتتنا الآن وبينها. زين، سيرة المتشرعة القطعية، لاحظوا من باب التأكيد أذكر العبارة الثانية هذه، يذكرها بعض الفقهاء: السيرة المتشرعية القطعية المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام قطعا. هاي العبارة باب تجاوز ذكرها، المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام قطعا. زين، سأتي إلى إلى إلى إلى, إلى تفصيل إلى الإشارة إلى هالمعنى، أنه ليش قلت أنها كذا، أنها تجاوزا أذكرها من باب التأكيد لا أكثر. لاحظ مقصودي بالسيرة المتشرعية أنه جرت سيرة الفقهاء، فقهاء الشيعة عبر التاريخ، على العمل بهذا الحكم وهو وجوب خمس المكاسب. زين من زمن المعصومة إلى الآن. لاحظوا شيخنا إذا قلنا لقلت تجاوزا إذا قلنا سيرة المتشرعة غير إذا قلنا سيرة العقلاء. سيرة العقلاء لا تستبطن بذاتها اتصالا بعصر المعصوم. لا بد أن نحرز أن سيرة العقلاء هذه متصلة بعصر المعصوم حتى نقول أنه أن المعصوم أنها كانت في زمانه وسكت عنها لا أقل فلم يردع عنها وهذا انضام. أما سيرة المتشرعة فبذاتها تستبطن الاتصال بعصر المعصوم لأن نقول سيرة متشرعة وسيرة عامة الناس. يعني لما نرى من زماننا الآن وصاعدا إلى زمان الكليني وما بعد الكليني إلى زمان المعصومين، زين في زمان الغيبة الصغرى، ها في زمان الغيبة في زمان ما قبل الغيبة الصغرى عندنا أدلة دقيقة وواقعية تدلل على أن المتشرع كانوا يأخذون الخمس، صح ولا لا؟ عثمان العمري ما كان يأخذه، محمد بن عثمان العمري ما كان يأخذه، وعندنا روايات في هذا المقام. فأكو عندنا سيرة، هذه السيرة رأينا في كل في تاريخنا العلمي وصاعدا من الآن إلى عصر الغيبة الصغرى، وعندنا في زمان الغيبة الصغرى كان يؤخذ، وعلم عندنا وعندنا علم أيضا أنه جرت سيرة المتشرعة على هذا الأمر. لما نقول متشرعة يعني الفقهاء هكذا كانوا يعملون في تعاطيهم مع المكلفين، فهذا معناه المتشرعة لا يشرعون حكما من وحي ذواتهم ومصالحهم الشخصية بالذات بهذا المستوى، وإنما هذا يدلل على أنه له اتصال بزمن المعصوم وإلا ما صار سيرة عندهم عند المتشرع. نعم إذا ثبت عندنا في بعض الأحيان أن هذا الحكم إنما تم في الأزمنة المتأخرة وجرت سيرة العلماء عليه كفتوى من الفتاوى، يختلف الأمر هذا. لما يقولون سيرة متشرعة، لما يقول بمجرد أن نقول سيرة متشرعة يعني الذين تصدوا للتشريع أو لعرض التشريعات وهم الفقهاء هكذا كانوا يتعاملون، ما كانوا يتعاملون بخلاف ذلك. إلى درجة أن ابن الجنيد ابن أبي عقيل ابن الجنيد تكلم قال في الأخوة وجوبه ما قدر يتجاوز هذه الحالة. ابن أبي عقيل شوية ضرب بريكة بس قال قيل، مع ملاحظة مهمة أن هذه السيرة وهذه ملاحظة جدا مهمة، واضح عندنا على نحو العلم أن هذه السيرة ما عمل بها الفقهاء والمتشرعة من باب أنها حكم سياسي وقتي، معلوم عندنا، وإنما عملوا بها من باب أنها حكم شرعي دائمي، صح ولا لا؟ يعني عندنا نحن من زمن المعصوم إلى الآن، زين، وإن كان هناك قد يأتي شخص يتكلم في زمن المعصومين، ولكن المتشرع الذين نتكلم عنهم نحن الآن إلى زمن المعصوم نقول مو ضروري يكون المعصوم، إلى زمن المعصوم الذين كانوا يأخذونه وكانوا يأخذونه على اعتبار أنه حكم شرعي أو كانوا يأخذونه على أنه حكم سياسي، حكم شرعي، وهذا ما جرت عليه سيرة المتشرع في فتاواهم وغير ذلك. ولذلك استفادوا من النصوص في المقام والروايات أنها النص هكذا يقول، هذا يدلل عليه سواء بالعموم أو بالخصوص، فهذا معناه أنه مو حكم سياسي، هكذا الآية تقصد، هكذا الرواية تقصد، مو حكم سياسي وإنما حكم شرعي. حكم السياسي له مقتضيات، وواضح التفريق بين الحكم السياسي وبين الحكم الشرعي. فإذا كان عندنا إجماع بهالشكل ما قبل وأثناء وما بعد زمان القديمين اللي هو ابن الجنيد وابن أبي عقيل وعندنا سيرة عملية متشرعية مقطوع اتصالها بالزمن المعصوم. هل يبقى للتأمل البسيط قيمة في مقابل الإجماع؟ يبقى له قيمة؟ يبقى له قيمة مجرد تأمل بسيط. لهذا نقول بأن الإجماع هنا متحقق في المقام، لا كلام فيه. فهذا الإجماع المتحقق كاف في كونه لا أقل مؤيد للروايات لما يستظهر من الآيات والروايات، بل هو دليل يعين على فهم النصوص الشرعية، وإن لم يصل إلى رتبة الدليل المستقل هنا باعتبار أنه إجماع مدركي وليس إجماعا تعبديا. ثابت عندنا أنه إجماع مدركي مو إجماع تعبدي. يعني واضح الرجوع فيه إلى الروايات. ولو ادعى أحد أن الإجماع هنا تعبدي لما كان في ذلك مجازفة، على اعتبار أننا نفترض في الإجماع التعبدي دخول المعصوم فيه، مو كذلك؟ هذا ثابت في أيضا دخول المعصوم فيه لأنه متصل بزمان المعصوم، وهكذا كان يفعل المعصوم. يعني قطعا هذا كان برضا المعصومين الذي سوف يأتي الكلام فيه آنئذ، أن المعصوم هكذا فعل من باب الضريبة الوقتية لحل أزمة معينة أو من باب آخر، بس فعله المعصوم قطعا، يعني المعصوم كان داخلا فيه، لا أشكال في ذلك. ومع ذلك يمكن أن نسلم ونقول أن الإجماع هنا إجماع مدرك وليس إجماع، ولكن هذا الإجماع المدركي وصل إلى درجة لا معارضة له، فيكون له أثر كبير جدا في فهم النصوص الشرعية. بناء على ذلك إذن الدليل الأساس العمدة، دليل العمدة في التأسيس لهذا المطلب هي النصوص، ولهذا ينبغي أن نصرف الاهتمام الآن إلى بحث النصوص، وسنبتدئ من الدرس القادم ببحث الآية المباركة، فيمكن لكم مطالعة ما هو مكتوب في المتن حتى يكون الكل في الصورة. سنتكلم في الآية المباركة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.